بوم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أهل الله

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة الباب ما كان حديثا يفتر ولا تصديق قد الذي بين يديه وتفصيل كل كيف وأدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر يدبر الأمر أمر يفصل آيات لعلكم بلقاء ربكم موقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها يتفكرون

وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الله يعلم ما تحمل كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير وكل شيء إن عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة علام الغيب والشهادة الكبير المتعال والقول ومن جزر به ومن هو متقم بالليل وسارق بالنهار له معقبات من بين يديه

قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل يستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا للذات شركا خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه قل الله خالق كل شيء، وهو الواحد القهار. الواحد القهار أنزل من السماء ماء قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء، خالق كل شيء وهو والواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الواحد القهار الواحد القهار قل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء والذين لم يستجيبوا له أن لهم ما في الأرض جميعا أولئك